بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الآيات المباركات التي معنا الليلة من سورة آل عمران تضمنت من المعاني ما يلي: بيان أن كفر الكافرين لا يضر الله شيئا لأن الله غني عن العالمين، ثم بيان أن الله سبحانه وتعالى حين يطيل في عمر الكافرين إنما يطيل لهم لتكثر معاصيهم وتعظم ذنوبهم فيعظم عذابهم وتعظم عقوبتهم، وأن الله سبحانه وتعالى من حكمه وأسراره في سننه الكونية أن يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ثم من ارتضاه من رسله. ثم بين الله سبحانه وتعالى عاقبة البخل الوخيمة وما ينتظر الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من العذاب المهين لهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخيرا، ذكرت الآيات قول اليهود لعنهم الله في حق الله عز وجل: إن الله فقير ونحن أغنياء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد كتب هذا القول منهم وسيجزيهم به يوم القيامة: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا بإيجاز أهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة آل عمران من المعاني، والتي نعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يَغُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يدخل الناس أجمعون في دين الله أفواجا، وكان يفرح فرحا شديدا بكل من آمن به واتبعه، كما كان يحزن لكل من كفر به وكذبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن من آمن به واتبعه دخل الجنة، ومن كفر به وكذبه دخل النار. ولذلك دخل على غلام يهودي كان يخدمه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فجلس عند رأسي وقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال الوالد اليهودي لابنه: أي بني، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم من عند الغلام فرحا مسرورا يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلحرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس كان يحزن لكفر من كفر، فنهاه الله تعالى عن هذا الحزن فقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المسارعة تكون في الشيء ولا إلى الشيء؟ الإنسان يسارع إلى الشيء، شيء بعيد عنه فهو يسارع إليه، يريد أن يصل إليه، لكن الله يقول يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفر. فهم لا يسارعون إلى الكفر وإنما يسارعون في الكفر، وهذا معناه أنهم لم يخرجوا من الكفر أصلا، لم يخرجوا من الكفر أصلا، بل هم في الكفر منغمسون وهم حريصون عليه ومرتبطون به. ولذلك كما قلنا مرارا لا يصل الإنسان أو لا يرجع الإنسان إلا من وسط الطريق، الذي يصل كيف يرجع، الذي يصل كيف يرجع، الذي وصل انتهى، لكن الذي يرجع يرجع من وسط الطريق. فالذين يسارعون في الكفر هم كفار لم يتركوا الكفر إلى الإيمان ثم يرجعوا عن الإيمان إلى الكفر، بل هم كفار في الأصل، سواء كانوا معلنين كفرهم أم معلنين إسلامهم. ولذلك في المائدة قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من مين؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هاد. فهم دول الذين يسارعون في الكفر، أما المؤمنون الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فإن الله تبارك وتعالى يثبتهم فلا يرجعون عن دينهم أبدا بفضل الله عز وجل، لأن الله وعد فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة عليه بعد أن يدخل فيه؟ الناس اللي آمنت بمحمد واتبعت، فيش حد رجع تاني إلى دين آبائه وأجداده؟ قال: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان لما يدخل القلب الإنسان يفتدي إيمانه ودينه بروحه وماله وأهله وولده، لأنه ذاق حلاوة الإيمان. يا أيها ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا؟ إنهم لن يضروا الله شيء، إنهم لن يضروا الله شيء، إن تكفروا فإن الله غني عنك. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى قلب رجل فيك ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أفجر قلب رجل فيك ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. إنهم بكفرهم لن يضروا الله شيئا، ولهم يعني في الآخرة عذاب عظيم بسبب ذلك الكفر. فإن قال قائل: كيف ينهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن على كفر الكافرين؟ والحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة لله. هو أنا زعلان ليه؟ زعلان أن هذا الإنسان يعني أغضب الله بكفره أو بفسقه، فأنا بزعل بحزن لوقوع الكفر ووقوع المعصية. فكيف ينهى الله تعالى نبيه عن شيء هو طاعة له؟ الجواب أن الله تعالى لم ينهى الرسول صلى الله وسلم عن أصل الحزن، وإنما نهاه عن الإسراف في الحزن. لم ينهاه عن أصل الحزن، وإنما نهاه عن الإسراف في الحزن، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحزن حزنا يغمه ويهمه ويحزنه. فقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ولذلك لما مات أبو طالب على الكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله في آخر حياته والرسول يدعوه إليها، حزن صلى الله عليه وسلم على وفاة عمي أبي طالب على الكفر، فنهاه الله تعالى عن ذلك، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. فالنهي ليس نهيا عن أصل الحزن، ولكن نهي عن الإسراف في الحزن. أو إن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن على كفرهم مظنة أن يضر كفرهم دين الله عز وجل، يعني زعلان خايف على دين الله، لما الكفار يكفروا ويكثروا ربما قويت شوكتهم فقضوا على دين الله عز وجل، فقالوا: لا ما تحزنش، هم مش هيقدروا أبدا يبطئوا نور الله عز وجل. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. مرة ثانية يؤكد الله تبارك وتعالى على أن كفر الكافرين لن يضر الله، ولكنه في الآية الثانية يذكر حرصهم على الكفر كحرص المشتري على السلعة التي يشتريها. معروف أنك حين تبيع تكون غير حريص على السلعة، عشان كده بتبيعها مش حريص عليه، ولما تشتري أنت حريص على السلعة التي تشتريه، عشان كده أحيانا بتبقى السلعة غالية وبتاخد وبتقول مش مشكلة زي بعضه، هي غالية شوية بس زي بعضه عايزينها. فالبيع يدل على عدم رغبة في السلعة التي بعتها، والشراء يدل على رغبة شديدة في السلعة التي اشتريتها. الله تبارك وتعالى يبين أن الكافرين حين كفروا اشتروا الكفر بالإيمان، يعني أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر، فهم غير راغبين في الإيمان وهم حريصون كل الحرص على الإيه؟ على الكفر. باعوا الإيمان بالكفر، يبقى هم كده إيه؟ مش عايزين الإيمان وحريصين على الكفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم، يعني في الآخرة، عذاب أليم. ولقد كان الكفار يفرحون بما آتاهم الله من فضله من المال والولد، ويظنون أن فتح الدنيا عليهم عنوان رضا الله عنهم، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا راضي علينا، ادنا الأموال الكثيرة والأولاد الكثيرة، فكيف يعذبنا يوم القيامة وقد أعطانا في الدنيا من فضله ما أعطانا. قاسوا الآخرة على الدنيا وقاسوا الدين على الدنيا، إنما ربنا أعطاهم الدنيا يبقى أعطاهم الآخرة، ودام أعطاهم الدنيا يلازم يعطيهم الدين، يبقى هم على كفرهم على الحق. ليه؟ عشان ربنا أداهم مالا وولدا. فكذبهم الله في هذا الظن، فقال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم، الكافر الفاجر الظالم لا يعجل الله له العقوبة، وإنما حتى تقام الحجة يزيد في عمره ويزيد في ماله ويزيد في ولده، فإن تاب تاب الله عليه وقبله، وإن أبى وأصر حقت عليه كلمة العذاب. فالكفار لا يعقلون، الكفار لا يعقلون. والآية اللي قبل كده بتدل على عدم العقل: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. ده عقل، ده لو إنسان اشترى بعرة بجوهرة يدل على عقل، هذا باع جوهرة ببعرة يدل على عقل، ما عقل. ولا شك أن الجوهرة يعني الإيمان أعظم منها، والكفر البعرة قد تكون أفضل منه. فلما يبيعوا الكفر بالإيمان فيش عقل خالص، ولذلك لعدم عقلهم يظنون أن إمهال الله لهم نعمة. قال لا مش نعمة. إمتى يكون الإمهال وطول العمر وطول الأجل نعمة؟ لما الإنسان يستغل وقته ويستغل أيامه ويستغل عمره في طاعة الله والعمل الصالح، يبقى طول العمر إيه؟ نعمة. وتأخير الموت نعمة. لكن لما الإنسان يطول عمره ويسوء عمله، يبقى طول العمر مش نعمة، طول العمر مش نعمة. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. واحد ربنا أمهله وأطال عمره لغاية ما بلغ 60 ولسه مش عايز يصحى ومش عايز ياخد باله من الموضوع ومش عايز يرجع لربنا. فالكفر يظنون أن إمهال الله لهم خير، فكذبهم الله في هذا الظن. قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كل ما يطول عمره يسوء عمله وتكثر ذنوبه وتكثر خطاياه فيعظم عذابه وتعظم عقوبته، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلى الإنسان العاقل أن يغتنم حياته، وأن يعلم أن كل يوم يمضي عليه أو كل ساعة تمتد في عمر نعمة من الله عز وجل، نعمة. يعني أن ربنا يمد في عمرك ساعة ده نعمة، يمد في عمرك يوم ده نعمة، يمد في عمرك أسبوع شهر سنين دي نعمة. فتستغل النعمة بقى فيما يقربك من الله، كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم الأوقات، اغتنم الحياة، اغتنم العمر، ما تضيعش الفرصة، ما تضيعش الفرصة. أمد الله في عمرك اغتنم الفرصة، اجتهد في طاعة الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حين تدققون النظر في هذه الآيات وتتأملون صفة العذاب الذي وعد الله به الكفرة الفجرة في هذه الآيات الثلاث، تجدون أن الله تعالى وصف العذاب أولا بكونه عظيما، ثم وصفه ثانيا بكونه أليما، ثم وصفه ثالثا بكونه مهينا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الأول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وله يريد الله ألا يجعلهم في حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزيدهم ولهم عذاب مهين. لماذا اختلفت الصفة في العذاب في الثلاث آيات؟ العذاب الأول عظيم، العذاب الثاني أليم، العذاب الثالث مهين. ليه؟ قال العلماء: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولهم عذاب عظيم. ليه بقى؟ الذي يسارع إلى الشيء مسارعة إليه وحرص عليه بتدل على إن هذا الشيء عنده إيه؟ عظيم، على أن هذا الشيء عنده إيه؟ عظيم، فلذلك هو يسارع إليه ويحرص على تحصيله، بخلاف الشيء الحقير التافه ما حدش بيجري عليه. لو اثنين ثلاثة كده ماشيين ولاقوا الشلن في الأرض ما حدش ببص، كل واحد يقول له أخي شيله، ها؟ لكن لو لاقوا 1000 جنيه كده هيتخن. فمسارعتهم تدل على عظمة الشيء الذي يسارعون إليه، فكانت المناسبة أن يكون عذابهم على هذا الشيء العظيم في نظرهم أن يكون عذابهم إيه؟ عظيما. وبعدين إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ليه؟ هنا في شراء وبيع، في بيع وشراء هنا، والراجل لما يشتري وبعدين يبيع ويكسب ايه؟ يفرح ايوه ويسر، كسب الصفقة كسبت، ولما يشتري وبعدين يبيع ويخسر يعمل ايه؟ يحزن ويتألم. فناسب ان يكون هنا العذاب ايه؟ أليمة. في الآية الثالثة: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا لهم عذاب مهين. مهين ليه؟ لأن ربنا لما أملى لهم وأعطاهم المال والولد في الدنيا تنعموا وأترفوا وأخذوا من الدنيا حظهم وشافوا نفسهم كده إيه؟ أعزة، أموال وأولاد، فشافوا نفسهم ايه؟ أعزة، فناسب ان يكون العذاب مهينا على خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من ايه؟ من عزتهم بالمال والايه؟ والولد والجاه والسلطان. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. وهذا باب الاستدراج الذي قال فيه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولهم عذاب مهين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض الحكم والأسرار التي ترتبت عليها نتائج غزوة أحد، فقال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قلنا أن النفاق لم يظهر في المدينة إلا بعد غزوة أحد أو بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر ابن أبي وأمثاله قالوا: هذا أمر قد توجه، هذا أمر قد توجه، تعالوا نبايع محمدا على الإسلام، يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، فأعلنوا إسلامه. إسلام نفاق، إسلام نفاق، هم كفار في الباطن وأظهروا الإيه؟ الإسلام. يبقى كده أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، مش قادرين يصرحوا بالكفر. لما رأوا الله عز وجل نصر المؤمنين رسوله والمؤمن في بدر قالوا: هذا أمر قد توجه، احقنوا دماءكم بإعلان الإسلام، اعصموا دماءكم وأموالكم بقول لا إله إلا الله. فقالوها بألسنتهم وأبطنوا الكفر. فلما كان يوم أحد وحصل ما حصل صرحوا بكفرهم وعبروا عن نفاقهم. فالله تبارك وتعالى يبين إن من حكم ونتائج، من حكم وأسرار نتائج غزو أحد هو هذا التمييز اللي حصل. المؤمنون عرفوا إن فيهم ناس الطابور الخامس اللي كان مندس في وسطهم مش عارفينه، الآن ظهره. ولذلك سبق: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فنتائج أحد أظهرت المنافقين للمؤمنين عشان يحضروهم ويتعاملوا بقى المعاملة بما يستحقون. فالله يقول: ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه قبل أحد، كلكم مؤمنين وخلاص وفيكم ناس إيه منافقين. فكان لابد من التمييز. التمييز بجيه يدي بالتمحيص بالبلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين كذبوا وليعلمن الصادقين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد البلاء يميز محص. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. فمن حكم وأسرار ونتائج غزو أحد هي التمييز اللي حصل، وإن المؤمنين الصادقين عرفوا إن معهم الطابور الخامس اللي هو معهم في الظاهر وعليهم في الباطن. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكان لابد من حدوث ما حدث وحصول ما حصل ليه، لأنه ما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني فلان معاك وفلان في وسطك وفلان وفلان معاك، قلوبهم مش معاك، والقلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. وما كان الله ليطلع كل فرد فيكم على الغيب، يقول لك فلان ده منافق قلبه غير ظاهره وفلان ده منافق، لا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني فيطلعهم على بعض الايه على بعض الغيب، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ودي عقيدة مهمة جدا في حياة المسلم حتى يستقيم على دين الله عز وجل وعلى توحيده ولا يقع فيما يخالف هذه العقيدة، عقيدة انه لا يعلم الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح من الإنس ولا من الجن. الملائكة قال الله لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيقول: الله أعلم. أما أسأل جبريل؟ وعشان كده في القرآن يسألونك ويسألونك ويسألونك والجواب قل لهم كذا الجواب كذا، فكان بيسأل ولا يجيب لأنه ما عندهش علم. ولما أتاه جبريل فقال: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يوسف عليه السلام كان في مصر عزيزا وأبوه في فلسطين بيبكي عليه، بيضت عيناه من الحزن على يوسف لأنه مش عارف أخباره إيه، هو جنبه في مصر ما يعرفش. إخوة يوسف لما يوسف احتل عليهم وخد اخوه شقيقه رجعوا يعتذروا لابيهم بقولهم ايه: ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. احنا كناش نعرف انه حيسرق وما كنا للغيب حافظين. الجن كانوا مسخرين لسليمان بامر الله. سيدنا سليمان قاعد على الكرسي ومتكئ على العصا، هم شغالين بلا فطور ولا ملل ولا كلل. ومات سيدنا سليمان وهو قاعد متكئ على عصا، هم مش عارفين ومات، رايحين جايين شغالين لغايه ما دونت الارض اكلت العصا، جثه العصا وجع. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساءته. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيبه ما لبثوا في العذاب مهين. ولذلك مؤمنوهم لما سمعوا القران من النبي عليه الصلاه والسلام قالوا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، فصرحوا من لا يعلمون الغيب. وكان من الاهميه بما كان ان تختم هذه السوره سوره الجن بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى. في سوره الجن لا يعلم الغيب جن ولا انس ولا ملك ولا ولي ولا حاجه. فلما تستقر هذه العقيدة في قلبك أيها المسلم هتروح للكهنة والعرافين ليه بقى؟ من تعرفت أنه لا يعلم الغيب إلا الله. لكن ضعف هذه العقيدة هو الذي يدفع بك إلى الكهنة والعرافين، ضعف هذه العقيدة. ولذلك من أتى كاهنا فصدق وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه؟ لأن مما أنزل على محمد عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد. أنت بتقرأ القرآن لا؟ أنت مؤمن؟ أيوة. بتروح الكاهن ليه؟ ما أنت عارف الكاهن لا يعلم الغيب، بتروح الكاهن ليه؟ فمن أتاه فصدق فقد كفر. لو كنت مؤمنا بالقرآن ما ذهبت إلى الكاهن والعرافين والدجالين والسحرة والمشعوذين. يجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته نقية صافية خالصة من شوائب الشرك، لأن الشرك يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء. فكفر المنافقين الذي في قلوبهم هذا غيب، وما كان الله ليطلعكم على ايه؟ على الغيب. فكان لازم بقى ايه؟ يحصل عميد غربله كده وهزه كده تخليهم ايه؟ يمتازوا وينفصلوا كده لوحدهم وتعرفوهم. كما قال ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لو نشاء. لكن لم يشاء ربنا، فقال له ايه؟ ولتعرفنهم في لحن الايه؟ في لحن من كلامهم تعرف، من كلامهم تعرفهم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ازاي ما فيش قتال؟ ده الناس جايين من مكه قاطعين مئات الكيلوات، مسلحين مدججين بالسلاح، موتورين محروبين، قتل منهم في السنه اللي فاتت 70 واسر 70، وجايين لغايه بلدنا، ازاي مش هيحاربوا؟ يقول لا ما فيش قتال ولا حاجه، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا مما يدل على ما في قلوبهم. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والمراد بالخبيث المنافق، والمراد الطيب المؤمن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، الخطاب أمر المؤمنين، ويكون معناه الايه؟ إثباته، إثباته. كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا فتصلحوا عقائدكم، وتتقوا فتصلحوا أعمالكم. إن تؤمنوا فتصلحوا عقيدتكم، وتتقوا فتصلحوا عملكم. فبالإيمان تصلح العقيدة، وبالكفر تفسد، وبالتقوى يصلح العمل. وإن تؤمنوا فتصلح عقيدتكم، وتتقوا فتصلح أعمالكم، فلكم أجر عظيم. كما قال في آخر الحديث: يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولما انتهى الكلام عن الجهاد في سبيل الله وبيان فضل المجاهدين وفضل الشهداء، عقب الله سبحانه وتعالى بذكر أو بذم البخل، لأن الجهاد يحتاج إلى مال، لأن الجهاد يحتاج إلى مال. ولذلك لما أمر بإعداد العدة للقتال أتبعه بالأمر بالإنفاق: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلم. قال: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلما انتهى وفرغ من الحديث عن الجهاد وفضله وفضل المجاهدين والشهداء في سبيل الله، حذر من البخل بالمال إذا احتيج إليه في الجهاد. قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. لا يحسبه هو خيرا له، بل هو شر له. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فالله هو الذي آتاهم وهو الذي أمرهم بالإنفاق، فبخلوا بما آتاهم الله من فضله. كيف تبخل بما ليس لك؟ أعطيت أمانة توصلها، يجب عليك أن توصلها، ولا تمن على من أعطيتها إياه. أي فضل لك؟ ده أنت حامل أمانة. الله أعطاك كغني وقال لك أعطي الفقير كذا، هذا لك وهذا الفقير. يبقى أنت إذن حامل أمانة. بتبخل بالأمانة ليه؟ بتخون الأمانة ليه؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. اوعى تفتكر ان القرشين اللي بيطلعهم يعني هم اللي حنقصوا المال وعدم اخراجهم هم اللي حيزودوه. لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا بل هو شر لهم. ثم بين كيف يكون شرا. قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية، وأحسن ما يفسر به القرآن القرآن وصحيح السنة، قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزمتين يعني شدقين، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي التوبة قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه العقوبة التي تنتظر الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وهناك عقوبات يعجلها الله تعالى للذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله في الدنيا، في عقوبات في الدنيا من هذه العقوبات التي يعاقب الله بها البخلاء النفاق. النفاق يبتلي الله به أهل البخل. اقرأوا إن شئتم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فمن العقوبات التي يعجلها الله للذين يبخلون بما آتاهم من فضله النفاق، يدخل قلوبهم والعياذ بالله. ومن العقوبات التي يعجلها الله لأهل البخل في الدنيا زوال المال وزوال النعمة بالكلية. فإذا أعطى الله عبده وبخل وأعطاه وبخل وأعطاه وبخل ذهب الله بما آتاه. لأن في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى نعما يستودعها من يشاء من عباده لمنافع عباده، فإذا لم ينفعهم ذهب الله بها منهم. يعني ربنا بيديك انت عشان تنفع الناس، ما نفعتهمش ياخذ منك ويدي غيرك. فمن عقوبات البخل زوال النعمة. اقرأوا إن شئتم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصحاب الجنينة التي ورثوها عن أبيهم وكان رجلا صالحا، لما كان يجمع الثمر أو يضم المحصول يقسمه ثلاث أقسام: قسم للعيال أكل السنة بتاعتهم، وقسم يرجعه في الأرض تجاوي للزرعة الجديدة، والقسم الثالث للفقراء والمساكين. فلما مات أبوهم وورثوا الجنة عنه عابوا مسلكه وانتقدوا سيرته وأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون منها شيئا للفقراء والمساكين. فلما عزموا على حرمان الفقراء والمساكين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فلا تبخل بما آتاك الله، واعلم أن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء. واعلم أن الله يحب الجودة ويحب الكرماء ويكره البخلاء. والكريم دائما محبوب من الله محبوب من الناس، والبخيل دائما مبغوض من الله مبغوض من الناس. فالناس يحبون الكريم لأن الله يحبه، ويكرهون البخيل لأن الله يكرهه. ثم إن الله تبارك وتعالى في آخر الآية يرغب في الجود والكرم والصدقة والإنفاق في سبيله، ويعيب على الذين يبخلون بما أتوا من فضل، يقول: ولله ميراث السماوات والأرض. خلي بالك، هو اللي معاك ده هيخليه معاك على طول؟ مش هيخليه معاك على طول. انت خدته عن اللي قبلك وهتموت وتسيبه لبعدك، وفي النهاية إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولذلك لما حث على الإنفاق في سورة الحديد قال إيه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انت هتموت وتسيب الفلوس دي، مش هتاخد منها حاجة. ولذلك قال: ومن يبخل فإنما يبخل على ايه؟ عن نفسه. انت بتبخل على نفسك، لان الفلوس اللي جمعتها وتعبت فيها هتموت وتسيبها، والعيال هيتمتعوا به، تحاسب انت عليها وعلى الحقوق التي بخلت بها، والعيال يتمتعوا. فبتبخل ليه؟ بحاجة مش دايما لك. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الله بما تعملون خبير وبصير ومطلع، وسيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن والبخل ليه؟ ضد الشجاعة والكرم. الجهاد في سبيل عايز ايه؟ عايز شجاعة وعايز ايه؟ كرم. الجبن يمنع الانسان من الانفاق في سبيل الله، الجبن يمنع الانسان من الجهاد، والبخل يمنعه من الانفاق. فكان يستعيذ بالله من الجبن والبخل، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام اشجع الناس واجود الايه؟ واجود الناس. اشجع الناس واجود الناس. وكان يقول شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. فاللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قول اليهود لعنهم الله الذي قالوه في حق الله عز وجل، فقال سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. جاء في سبب نزول الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت المدراس وفيه نفر من اليهود وفيهم حبر من أحبارهم يسمى فنحاص ومعه حبر آخر، فقال أبو بكر لفنحاص اتق الله يا فنحاص وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنك لتعلم أنه رسول الله حقا. فقال فنحاص لعنه الله والله يا أبا بكر ما بنا إلى ربك من حاجة، فنحن أغنياء وهو فقير، ولو كان غنيا عنا ما استقرضنا. بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ عايز قرض يبقى فقير ونحن أغنياء. ولو كان غنيا ما استقرضنا، أينهاكم ربكم عن الربا ويعطيكموه؟ فغضب أبو بكر رضي الله عنه لله عز وجل فلطم اليهودي على وجهه لطمة شديدة، وقال والله يا عدو الله لولا ما بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك. لما كانش في معاهدة بيننا وبينكم كنت قتلتك. خلي بالكم، لولا ما بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك. احترام العهود والمواثيق تعصم دماء الكفر. الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم، ما دام ولي الامر اعطاهم عهدا وميثاقا يبقى بهذا العهد عصموا دماءهم واموالهم، فلا يجوز ان يقتلوا وان اساءوا الينا، حتى ولو سبوا رسول الله، بل ولو سبوا ايه؟ ولو سبوا الله. اهو ابو بكر، اهو ابو بكر فنحاص اليهودي لعنه الله يسب الله مش يسب الرسول. كل اللي يعمله ابو بكر يضربه وبعدين يقول له والله يا عدو الله لولا ما بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك. يبقى عايزين بقى الشباب يصحصحوا كده ويخلي بالهم أن دماء غير المسلمين مقيمين أو وافدين معصومة، دماء غير المسلمين مقيمين أو وافدين معصومة. المقيمين عايشين على بلادنا وعلى أرضنا ومعاهم عهد من ولي أمرنا، والوافدين دخلوا منين؟ مش دخلوا بإذن ولي الأمر، يبقى محترمين. فما يعرف في الأزمنة الأخيرة بقتل السياح والاعتداء عليهم هذا أمر لا يقره الإسلام ويأباه ولا يرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. المعاهد اللي هو الكافر الذي أخذ عهد أمان من ولي أمر مسلمين. فيجب على الشباب أن يصححوا مفاهيمهم الخاطئة وأن يكفوا أيديهم كما أمرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا عدو الله لولا ما بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك. فأتى فنحاص النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد انظر ما فعل بي صاحبك. شايف صاحبك عمل فيه ايه؟ قال: لي يا ابو بكر عملت كده؟ قال: يا رسول الله دخلت عليه بيت المدراس فقلت كذا وقال كذا فغضبت لله. فانكر عدو الله قال: وما قلت ذلك، ما قلت ذلك. فانزل الله تصديق الصديق مؤكده بحرف التحقيق بعد اللام الموطئه للقسم: لقد سمع الله، والله لقد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. خلي بالك من الذي قال هذا القول؟ واحد فنحاص. طب ربنا قال قول الذين قالوا، ما قالش قول الذي ايه؟ قال قول الذين قالوا، فنسب القول إليهم جميعا. ليه؟ لأنه بلغهم هذا القول وأقروه ورضوا به ولم ينكروه. والرضا بالكفر كفر، والرضا بالفسوق فسوق. الرضا بالكفر كفر، والرضا بالفسوق فسوق. لما ترضى بالكفر وتقره أنت مش مؤمن. إزاي مؤمن تقر الكفر وترضاه؟ لما ترضى بالفسوق والمعصية وتقره أنت فاسق وعاصي. أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالرضا بالكفر كفر، ورضا بالفسوق فسوق. ولذلك لما عقر الشقي من قوم ثمود ناقة الله إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فكذبوه فإيه؟ فعقروه. هما كلهم عقروها ولا واحد اللي عقرها؟ واحد اللي عقرها، لكن نسب العقر إليهم. ليه؟ لأنهم كلهم رضوا بفعلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنه، ومن غاب عنها فرضيها كمن شاهدها. أما تسمع كده يقول لك: ده كان فيه سهرة امبارح في البلد، سهرة حلوة قوي. تقوم ايه؟ يا سلام ما حضرتش، ازاي فاتتني السهرة؟ فأنت كمان ايه؟ كمان شهدة، شريكهم في الإثم، شريكهم في الإثم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه يا رب؟ إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لقد سمع الله، يبقى ربنا ايه له صفة السمع، ومن اسماء الحسنى الايه السميع، من اسماء الحسنى السميع، وله صفة البصر، ومن اسماء الحسنى الايه البصير. ولا يجوز تفسير السمع والبصر بالعلم، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وإلا فإن الأعمى يعلم وهو إيه لا يرى، الأعمى يعلم وهو لا يرى، فليس في ثبوت العلم للأعمى صفة إيه مدح على البصر، لا ما فيش بصر. فصفة السمع صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلال وهو السميع، وصفة البصر صفة ثابتة لله عز وجل وهو البصير. ها؟ ولذلك جمع بين السمع والعلم، والسميع والعليم في ايه في آية. فلو كان السمع هو العلم كيف يقول السميع العليم في آية واحدة؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وبعدين سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم منصوب لأنه معطوف على الجملة الواقعة موقع المفعول به، سنكتب ما قالوا، فجملة ما قالوا ها واقع موقع الايه المفعول به، ربنا هيكتب ايه؟ يكتب ما قالوا يعني قولهم، يبقى سنكتب قولهم وقتلهم، سنكتب قولهم الذي قالوه في حق الله، وسنكتب عليهم ايضا قتلهم الانبياء بغير حق. ما فائدة هذا القيد بغير حق؟ وهل يعقل أن يقتل نبي بحق؟ لا، لا يمكن أبدا أن يكون قتل النبي بحق، ولكن هذا القيد جاء من باب التشهير بهم وزيارة الإنكار عليهم. قتلهم الأنبياء الذين جاءوا من عند الله يخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن الله، قتلوهم ظلما وعدوانا، ونقول لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق، ذلك العذاب الذي تذوقونه كان ايه بما اي بسبب ما قدمت ايديكم، وان الله ليس بظلام للعبيد. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.